فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ معكم زي ما تعودنا بفقرة رجعنا للبداية، وحنواصل في هذه الحلقة تقديم بعضا من كنوز الغناء الإذاعي النادرة في إذاعتها، ونستهلها بهذه القصيدة اللي كتبها الشاعر الكبير محمود سامي البارودي، ولحنها الموسيقار الكبير المبدع محمد الأصابجي عام 1949 عشان تغنيها المطربة أمال حسين، والتي تعتبر هذه القصيدة من أجمل ما غنت. هنسمع معاكم قصيدة يا هاجري لأمال حسين من أشعار محمود سامي البارودي وألحان محمد الأصابجي. هنا القاهرة يا هاجري، من غير ذنب في الهوى مهلا، فهجرك والمنون سواء. قصيدة لسامي باشا البارودي، لحنها محمد الأصابجي وتغنيها السيدة أمال حسين. Thank you. Good evening. أهلا بكم من جديد. من أربعينيات القرن الماضي ننتقل معكم إلى الستينيات لنقدم لكم هذه الأغنية النادرة للمطربة سعاد مكاوي. كتب هذه الأغنية عبد اللطيف البسيوني ولحنها العبقري الملحن محمود الشريف. مليان مديكها هنسمعها بصوت سعاد مكاوي. شاور له يفهم ايه اللي عايزه وجميع لواني بجيبها منه علشان شاريني وانا بعزه. اول ما اشوفه يضحك لسنه اشاور له يفهم ايه اللي عايزه وجميع لواني بجيبها منه علشان شاريني وانا بعزه. صدر وردة بديه شبكها مليان مديتها مليان مديتها على باب حارتنا مليان مديتها الحلو فاتح محل فاتح واقف لوحده ما في حد قده ومن الشبيه ده احنا الغرامنا مليون أمارة وعشان محدش يجيب سيرتنا كلامنا كله كان بالإشارة. من يوم ما هو سكن حارتنا وإحنا الغرمنا مليون أمارة. وعشان ما حدش يجيب سيرتنا كلامنا كله كان بالإشارة. وعشان بويته طلب تويته وقال لي روحي انت مالكها مليان ناديتها مليان ناديتها على باب حارتنا مليان ناديتها. الحلو فاتح محل فاتها واقف لوحده ما في حد قده. ويعزم بيوسف افندي ويقول لي لازم تقعد شويه. في اي مره ليه قعدتي بشوفه حاطط عينيه عليا. يحلف ويعزم بيوسف افندي ويقول لي لازم تقعد شويه. واشكر عواطفه وقفلاته وضروري لازم يجيب لي فاكهة مليان مدكها مليان مدكها على باب حارتنا مليان مدكها. الحلو فاتح محل فاكهة واقف لوحده ما في حد قده. ومشى بيضا مستمعينا الأعزاء، كانت مصر وما زالت تجذب الفنانين العرب للغناء على أرضها وللتعاون مع مؤلفيها وملحنيها. ومن بين هؤلاء الفنانين العرب المطرب السوري موفق بهجت اللي جه القاهرة في بداية السبعينيات وتعامل مع العديد من الملحنين المصريين ومنهم الشيخ سيد مكاوي اللي لحن له الغنوة دي بلدي يا بلدي. هنسمعها بصوت موفق بهجت، كلمات كمال عمار، لحن سيد مكاوي. بلدي عين ما تشكر طيب وقدن زين بتجيب وتودي. بلدي عين ما تشكر طيب وقدن زين بتجيب وتودي. بلدي يا بلدي يا كل بلدي. بلدي يا بلدي يا كل بلدي. بلدي يا بلدي الناس القصة بلدي. يا أمل أخضر حالف يوصل بلدي. بلدي يا بلدي الناس القصة بلدي. يا أمل أخضر حالف يوصل بلدي. توبك من عرقي متفصل أنا زرعك وانت البستاني. بلدي يا بلدي يا كل بلدي. بلدي يا بلدي يا كل بلدي. بلدي يا بلدي يا كل بلدي. يا مشو حالف بلدي عين ما تشكر طيب وقدن زين بتجيب وتودي. بلدي يا بلدي يا كل بلدي. بلدي يا بلدي يا كل بلدي. الله الله على أحبابك الله الله الله. واقفين في الميادين على بابك الله الله. الله الله على أحبابك الله الله الله. واقفين في الميادين على بابك الله الله الله. بيصد الطامع في شبابك والحق في ايدهم رباني. بلدي يا بلدي يا كل بلادي بلدي يا بلدي يا كل بلادي بلدي يا بلدي يا كل بلادي يا ام الشوق حالي حالي ما يهدي بلدي عين ما تشوف غير طيب وقت نسين بتجيب وتودي بلدي يا بلدي يا كل بلادي بلدي يا بلدي يا كل بلادي بلدي يا بلدي يا كل بلادي بلدي يا بلدي يا كل بلدي يا بلدي يا كل بلادي بلدي يا بلدي صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. كل حلقات هذا البرنامج موجودة هناك، تفضلوا شرفونا وتواصلوا معنا. احنا وصلنا معكم دلوقتي الى فقرة دق يا مزيكا. كانت الاذاعة تواظب على تسجيل المؤلفات الموسيقية لجميع الموسيقيين في مصر، ومنهم الموسيقار عبد الفتاح صبري الذي سجلت له الاذاعة هذه المقطوعة عام 1955. عزفت هذه المقطوعة التي سوف نستمع إليها الآن من مؤلفات عبد الفتاح صبري فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الماسترو الموسيقار إبراهيم حجاج. هنسمع معكم فانتازي حجاز كار. أهلا بكم. من المونولوجات النادرة التي سجلتها الإذاعة عام 1956 هذا المونولوج الذي قامت بأدائه الفنانة سعاد حسين. كان هذا المونولوج ضمن مجموعة من المونولوجات التي لحنها الموسيقار علي إسماعيل للفنانة سعاد حسين. خير إن شاء الله، هنسمعها بأداء وصوت سعاد حسين، كلمات زين العابدين عبد الله، وألحان الموسيقار علي إسماعيل. هيحصل خير إن شاء الله، غير خير إن شاء الله. دلوقتي وصلنا معاكم إلى لقاء عشاق الغناء الجماعي وفقرة الجماعة غنوا، وحنسمع عمل من أعمال الثلاثي المرح. هذا العمل اتسجل عام 1967، يا ذهب للثلاثي المرح، كلمات التركي محمد إبراهيم وألحان الموسيقار الكبير عزت الجهلي. الفنانة الشعبية الكبيرة بدرية السيد أو بدارة من أشهر مطربات اسكندرية ومن أشهر مطربات الغناء الشعبي في مصر. عرفت بدرية السيد بأدائها المتميز وصوتها الجميل، وهناك عمل من بين الأعمال التي غنتها بدرية السيد نقلتها إذاعة القاهرة عن إذاعة الإسكندرية عام 1971، غنوة حنسمعها معكم دلوقتي كتبها محمد حامد علي ولحنها السيد زكي. قبل ما نسمع الغنوة بنقول إن بدرية السيد رحمها الله رحلت عن عالمنا يوم 19 مايو 2014، واحتفينا على موجات إذاعة الأغاني بذكرى رحيلها رحمها الله. إنما دلوقتي هنسمع لها غنوة بشرة خير من كلمات محمد حامد علي وألحان السيد زكي مع بدرية السيد. وحكي عن الأمل اللي العين وتشد الايادي مع الجنود ابطال بلادي وحول الكلمه بارود والنغمه نار تمحي الاعادي عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. عطية الاسكندراني من المطربين الشعبيين اللي سجلت ليهم الإذاعة المصرية العديد من الأعمال خلال فترة الخمسينيات. عطية الاسكندراني هنقدمه في هذه الحلقة لأول مرة، وذلك من خلال أغنية القرنفل اللي كتبها عبد اللطيف البسيوني ولحنها وغناها عطية الاسكندراني. وتبدأ هذه الأغنية بموال واجب علينا كتبه إبراهيم سليمان الشيخ. إبراهيم سليمان الشيخ على فكرة كتب معظم أغنيات ومواويل المطربين الشعبيين في الخمسينيات والستينيات، وعلى رأسهم المطرب الشعب المصري الشهير محمد طه. يعني غنوة القرنفل كتبها عبد اللطيف البسيوني، إنما الموال واجب علينا كتبه إبراهيم سليمان الشيخ. يبقى هنسمع القرنفل بألحان عطية السيد مسبوقة بموال واجب علينا. واجب عليا اكون خدام لبلادي واجد روحي ومالي واخدم الوادي واهتف بقلبي بكل مكان وامالي. واجب علي اكون خدام لبلادي واجد روحي ومالي واخدم الوادي واتب قلبي في كل مكان وانادي واتب قلبي في كل مكان وانادي تعيش يا مصر تعيش يا مصر محفوظه ومحميه انت العزيزه يا رمبي من دار ايديا يا حليوه ومهنى عنايا يا رمبي من دار ايديا يا حليوه ومهنى عنايا ومسيرك تكبر يا شارب من نيلي العنبر يا صغير ومسيرك تكبر ده جمالك من الجنة معطر والورد واخد منه شوية يا رمبي من زهر ايديا يا حلوة ومهنة يا رمبي يا جميل من قدك والناس ما عشقت له مخدك يا رمبي يا جميل من قدك والناس ما عشقت له مخدك وقالت لك يا حلو لوحدك يا منور عالناس وعليا يا رمبي من زهر ايديا يا حلوه ومهنى عينيا. بيغني فرحان بمحاسنك البلبل واقف على غصنك بيغني فرحان بمحاسنك والبستان متهني بحسنك يا غنفل يا ابو ريحه دكية يا غنفل من دار عينيا يا حلاوه وفن عينيا البلبل واقف على غصنك بيغني فرحان بمحاسنك والبستان بيهني بحسنك يا رمجل يا ابو ريحه ذكيه وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى آخر فقرات برنامجنا، فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع غنوة جميلة جدا للست حورية حسن اتسجلت يوم 12 يوليو عام 1957، أنا روح بترفرف حواليك، بصوت حورية حسن، كلمات سيد عثمان وألحان أحمد عبد القادر. أنا قلبي وجرح وهوى قضيت العمر هوى أنا قلبي وجرح وهوى قضيت العمر هوى أنا عينو تبكي معاك لو يوم الهوى بكى أنا بدري نور ليلك أنا طيف في الحلم يجيلك وفي ليلك يفضل يناجيك يا حبيبي وانت بعيد عني أنا روح بترفرف حواليك يا حبيبي وانت بعيد عني يا حبيبي وانت بعيد عني أنا بس ما بتتحلى عليك يا حبيبي وانت قريب مني يا حبيبي وانت قريب مني أنا روح بترفرف حواليك موسيقى شمع ينورها وجودك. أنا الزهرة يرويها حنانك، أنا شمع ينورها وجودك. أنا جنوة غنيتها عشانك، وبتوصف وبتوصف للدنيا وجودك. الحلم يجيلك وفي ليلك يفضل يناجيك يا حبيبي وانت بعيد عني. انا روح بترفرف حواليك يا حبيبي وانت بعيد عني. اه حبيبي وانت بعيد عني. انا بس ما بتضحك لعينيك يا حبيبي وانت قريب مني. يا حبيبي وانت قريب مني. انا روح بترفرف حواليك. انا كاس وانت اللي مالي بالبهجة وبالافراح. انا كاس وانت اللي مالي بالبهجة وبالافراح. طول بعدك راح يضني ويبادل فرح ويبادل فرح الحلم يجيلك وفي ليلك يفضل يناجيك يا حبيبي وانت بعيد عني. انا روح بترفرف حواليك يا حبيبي وانت بعيد عني. يا حبيبي وانت بعيد عني. انا بس ما بتضحك لعينيك يا حبيبي حبيبي وانت قريب مني. انا روح بترفرف حواليك. ان شاء الله تكون كل الاغاني اللي قدمناها لحضراتكم في حلقة النهاردة من كان يا مكان عجبتكم. اعود والتقي بكم ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاي. ارجو ان تكونوا معي في هذا اللقاء ودوما. وفي النهاية اشكركم واحييكم وتصبحوا على الف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.